جمالها. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين وقيل إماما الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة وجعلنا للمتقين إماما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لهما دعاء قد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة وحفظكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة خلقا

والأرض بعد ذلك دحاها فإن الجنة هي الأرض